الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يدل على فضائل هذا الدين العظيم الذي هو دين الأنبياء والرسل من حيث العموم، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الخصوص. ومن فضائل ذلك أن هذا الدين هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو الدين الذي كمله الله تبارك وتعالى. ولا زلنا في ذكر ما يدل على فضائل هذا الدين العظيم. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. والقيراط هو المقصود به الشيء العظيم من الذهب، وهذا كان وزنا مستخدما في زمانهم، مثل ما نحن نقول اليوم كيلو ونقول جرامات. قال: فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، يعني من الظهر إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، على قيراطين. قال صلى الله عليه وسلم: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث العظيم يدل على فضائل هذه الأمة من حيث عظم أجرها. أعمار الأمة قليلة، لكن الأجور المترتبة على أعمالها أكثر من الأعمال التي كانت في الأمم السابقة، وهذا الحديث يدل على ذلك. فاليهود عملوا من صلاة الفجر غدوة من طلوع الشمس إلى غروب إلى الظهر على قيراط، والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر على قيراط، والمسلمون يعملون من العصر إلى المغرب على قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى من جهة أن وقتهم أطول وأجرهم أقل، وأهل الإسلام وقت عملهم قليل لأن أعمار أمة الإسلام بين 60 و70، ولذلك كان غضبهم: لماذا أن أهل الإسلام وقت عملهم قليل وأجرهم قيراطين أكثر منهم؟ فقال الله عز وجل لهم: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي يؤتيه من أشاء. لذلك دائما على المسلم أن يسأل الله من فضله، ففضل الله واسع وفضل الله عظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واليهود والنصارى حسدوا المسلمين، حسدوا المسلمين على أشياء كثيرة، منها هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وحيا يتلى محفوظا، محفوظا في الصدور ومحفوظا في السطور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان فلا نبي بعده، ومنها أن أعمال هذه الأمة قليلة وأجورها كثيرة، وأجورها كثيرة. لذلك جاء في بعض الروايات أن رجلا من اليهود ذكر لبعض المسلمين قصة رجل من أهل الكتاب عمل 500 سنة تحت شجرة، 500 سنة عبد الله تحت شجرة، ما عمل أي شيء من أعمال الدنيا، جالس تحت هذه الشجرة يعبد الله عز وجل، يأكل من ماء في أسفلها ويأكل من ثمارها. فقال الصحابة رضوان الله عليه: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ 500 عام كيف نستطيع أن نعبد الله 500 عام؟ فأنزل الله عز وجل سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر وفي آخرها ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلو تأملنا نجد أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، ولو فرضنا أن الإنسان بلغ في 15، إذن 45 عاما إذا مات على 60، و55 عاما إذا مات على 70، وهو يدرك ليلة القدر التي العبادة فيها خير من 1000 شهر، فيكون أكثر من 500 عام عبد الله عز وجل. بأي شيء؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. أعمالنا يسيرة، أجورنا عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى علم ضعفنا وعلم انشغالنا وعلم حالنا وعلم أن هذه الأمة تفتن، لذلك جعل لها من الفضائل ما لا يتصوره عقل. تأملوا معي الآن هذا الحديث العظيم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أمر عظيم، تأملوا معي هذا الفضل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند وغيره بسند صحيح: من صلى الفجر ثم في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يدعو حتى تطلع الشمس بيضاء نقية، فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ثم قال في حديث ابن مسعود: إن لكم بكل حرف منه 10 حسنات. والحرف في لغة العرب في الأصل معناها الكلمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الحرف فقال: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا وأنت يمكن لا تستحضر المعنى، يمكن لا تفهم المعنى، رجل لا يعرف العربية يقرأ القرآن يأخذ على كل حرف 10 حسنات، هو لا يفهم المعنى، فلماذا يأخذ 10 حسنات؟ فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله جل في علاه. ولهذا هذه الأمة مرحومة. يقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا تصدقوا، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، وإن أحدكم إذا تصدق بصدقة، إيش تصدق؟ 100 فلس؟ ممكن. ربع دينار؟ ممكن. تمرة؟ ممكن. نصف تمرة؟ نعم ممكن، نصف تمرة. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا تصدق بصدقة فإن الله يتقبلها بيمينه فينميها، يعني يكبرها ويعظمها، فينميها لأحدكم حتى يأتي يوم القيامة يكون مثل جبل أحد. هي صدقة بمقدار 100 فلس، ربع دينار، تمرة، نصف تمرة، تجدها عند الله عز وجل، لا تحرم نفسك. يقول الإنسان: أنا فقير، أنا مسكين. لا، تصدق ولو بتمرة، تصدق ولو بنصف تمرة، فأنت تتاجر مع الله الكريم. ها، لو قيل لنا اليوم أن هناك رجل من يبيع معه ويشتري معه أي شيء، إن بعت منه 100 فلس يصير دينار، ألا تبيع وتشتري منه ولو كان عندك 100 فلس؟ تبيع وتشتري ولا لا؟ ولو عندك 100 فلس تشتري. طيب وإذا كان عندك دينار أيضا تشتري، لماذا؟ لأن التجارة معه 100 فلس مقابلها دينار، الدينار مقابلها 10، 10 مقابلها 100، هكذا حسابات الدنيا. فكيف وأنت إذا تعاملت مع الله الحسنة 10 أمثالها مباشرة؟ فضل من الله لهذه الأمة المرحومة. الحسنة بعشرة أمثالها مباشرة تلقائيا. لما تقول سبحان الله كأنك تحصل أجر عشر مرات سبحان الله لو قالها الأمم السابقة. تأمل معي الآن، الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فنحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة التي الحسنات عندها وفيها ولهم مضاعف من الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه دليل عظيم على فضل هذه الأمة من حيث أن الله اختار لها الأزمنة الفاضلة. يعني هناك الأجور الفاضلة دليل على فضل الإسلام، الآن هذا الحديث دليل على فضل الإسلام من حيث اختيار الأزمنة الفاضلة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. يعني الله دخر الجمعة لنا، فصار اليهود لم يهتدوا إلى الجمعة، فكان لليهود يوم السبت. إذن اليهود اهتدوا يوم السبت، وصاروا يوم السبت يعظمونه ويتعبدون الله فيه. وللنصارى يوم الأحد، فالنصارى يعظمون يوم الأحد ويتعبدون الله في يوم الأحد. فجاء الله بنا، احنا بعدهم من حيث الزمان. لاحظ، كان المقتضى العقلي أن الجمعة تكون لمن سبق، لكن الله ادخرها فأضلهم عنها، بمعنى أنه لم يبينها لهم ولم يجلها لهم، فاختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد. فماذا حصل؟ قال: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. فهدانا ليوم الجمعة. طيب الآن الجمعة قبل السبت والأحد، فنحن صرنا قبلهم من حيث تعظيم اليوم الأسبوعي، وصرنا قبلهم في الفضل. قال: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. فضل عظيم من دلالة فضائل الإسلام. ولتأمل الآن فضل الإسلام من حيث أن الله اختار لها أفضل الأزمنة وأفضل الأمكنة. أفضل الأمكنة قبلتها قبلة الأنبياء والمرسلين. حجنا إلى بيت حجه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهو مكة. هذا فضل عظيم. وأيضا حرمنا هي مكة التي حرمها إبراهيم عليه السلام. وأما اليهود والنصارى فيجعلون أماكن المقدسة من تلقاء أنفسهم ومن أفكارهم ومن عقولهم، يقولون هذا المكان مقدس، هذا المكان مقدس، هذا المكان مقدس، من عند أنفسهم. أما نحن فليس عندنا مقدس إلا ما قدسه الله من الأمكنة، مكة والمدينة الحرمان الشريفان، والعبادة فيهما مضاعفة، وبيت المقدس العبادة فيها مضاعف وإن لم يكن حرما. فبيت المقدس الصلاة فيها بمئتي وخمسين صلاة أو بخمسمائة صلاة كما في بعض الروايات. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد الكعبة والمسجد الحرام، ما هو مسجد الكعبة، مسجد الحرام له كل مكة بمئة ألف صلاة. فضل من الله. إذن من حيث الأمكنة نتأمل نجد أن الله فضلنا مكانا، فجعل قبلتنا في وسط العالم، وجعل قبلتنا قبلة الأنبياء، وجعل حجنا إلى المكان الذي حجه الأنبياء. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجعل رحله هناك، تعرفون ماذا قال؟ قال: ها هنا، يعني عند مسجد الخيف في منى، صلى سبعون نبيا. فالأنبياء كلهم حجوا لبيت الحرام، ما حجوا إلى مسجد آخر. هذا فضل من الله من حيث اختيار الأمكنة. وفضل من الله من حيث اختيار الأزمنة، فاختار لنا الجمعة وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس على الإطلاق. فيه خلق آدم، وفيه تاب الله على آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه تم خلق الله لأهل الأرض والسماوات. هذا يوم عظيم، العبادة فيها معظمة، لذلك فيها صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة ما فضلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما. ها، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها أضاء الله له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فضل عظيم. من حيث الأزمنة، الله جل وعلا اختار لنا رمضان شهرا للصوم، أفضل الشهور، وجعل لنا الأشهر الحرم، ونحن نعظم الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر. واختار لنا أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وجعل عباداتنا متعلقة بأشرف الأوقات، فالصلاة في وقت نفيس، في وقت هواء نقي، والظهر في وقت يحتاج الإنسان فيه إلى الراحة من العمل، والعصر في وقت يحتاج الإنسان فيه إلى أن ينشط، والمغرب فاصل بين النهار والليل، والعشاء قبل فشو الظلام ثم ينام الإنسان. إذا تأمل الإنسان فضل الإسلام في أن الله اختار لنا الأزمنة الفاضلة لا نستطيع أن نحصرها، ليلة القدر لنا، وعشر من محرم لنا، وعشر من ذي الحجة لنا، وعاشوراء لنا، وتاسعاء لنا، ويوم عرفة لنا، وستة أيام من شوال لنا، والعيدان اليومان الفاضلان الفطر والأضحى لنا. فأي فضيلة أعظم من هذه الفضائل يا أمة الإسلام لنفتخر؟ هذا ديننا، هذا فضل الإسلام. إذن هذا الحديث يدل على فضل الإسلام من حيث أن الله اختار لنا الأزمنة والأمكنة الفاضلة. وأما يوم القيامة فالأمم تبع لنا. أبشروا بالخير. كيف الأمم تبع لنا؟ يعني أن الأمم تنظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأعناق مشرئبة، ماذا تفعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تبع. اليوم يوجد من المسلمين من يقلد الغرب، لكن يوم القيامة الغرب والشرق كلهم ينظرون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرة إعجاب وتقدير واحترام، ويتمنون لو يكونون معنا، يتمنون. حتى المنافقون الذين أظهروا الإسلام ولم يؤمنوا يتمنون لو يكونون معنا. ولذلك لما يجعل الله الأنوار لأهل الإيمان بصلاتهم ووضوئهم يطفئ الله أنوار المنافقين، فماذا يقولون للمؤمنين؟ انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، نشوف الطريق. يوم القيامة الأمم تبع لنا في أمور عدة. أول الحساب على هذه الأمة، ثم هم موقوفون في أرض القيامة والحساب على هذه الأمة. ثم من فضائل هذه الأمة أن أمة الإسلام أول أمة تجوز الصراط، والأمم واقفة في أرض القيامة. من الفضائل أن هذه الأمة أول أمة ترث الحوض، والأمم الثانية تأتي بعد ذلك إلى حياض أنبيائها إن كانوا متبعين لأنبيائهم. ومن فضائل هذا الإسلام أن أمة الإسلام هم أول من يدخلون الجنة. إذن وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. حتى الشفاعة، يذهب الناس إلى أبينا آدم، وإلى أول الرسل نوح، وإلى أبي الأنبياء إبراهيم، وإلى كليم الله موسى، وإلى كلمة الله عيسى، يطلبون منهم الشفاعة، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان إلى فلان، حتى يأتون إلى عيسى فيقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما فيشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي ندعو به ربنا أن يجعله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء خاص لا يقوله أحد من الأمم لأنبيائهم، وهذا من فضائل أمتنا. لما نسمع الأذان، بعد الأذان ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، في رواية البيهقي، وفي رواية الصحيح ما فيه إنك لا تخلف الميعاد. فتأملوا معي أنه لا أحد يشفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمم كلها بأنبيائهم برسلهم بصالحيهم بشهدائهم ينظرون إلى من؟ ينظرون إلى نبي هذه الأمة. ثم إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للرب تبارك وتعالى: أمتي أمتي، فيقول الله له: يا محمد أرفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله له: أما ترضى أن يكون أمتك ثلث أهل الجنة؟ فيقول: بلى رضيت. ثم يأتي ويسجد الآخر ويقول: أمتي أمتي. فيقول الله له: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. فيقول الله فيقول: أي ربي أمتي أمتي. فيقول الله له: أما ترضى أن يكون أمتك نصف أهل الجنة؟ فضل عظيم. تأملوا معي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كم عدد المسلمين؟ كثر، لكن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منهم في الجنة. حتى جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة 20 و100 صف، 20 و100 صف، يعني 120 صف. كم عدد الصفوف؟ الله أعلم. قال: 80 منها من هذه الأمة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة فالله أكبر، جعل الله أمة الإسلام ثلث أهل الجنة والثلث الباقي من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عظيم، فضل عظيم. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أي فضل أعظم من هذا؟ ألا يحق لك أن تفخر وأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعلنا من أهل الدنيا آخر الزمان، لكننا يوم القيامة من أول الناس دخولا الجنان. ثم أورد فيه رحمه الله حديثا قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمع. وهذا فضل آخر من فضائل الإسلام، أن الأديان السابقة كان فيها غلو، كان فيها نوع تشدد، كان فيها نوع من الإصرار، كان فيها نوع من الأغلال، هم وضعوها على أنفسهم وتعبدوا الله بها. أما هذا الدين، دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ هو دين حنيف سمح. دين حنيف سمح. كيف نظهر الحنيفية السمحة؟ أولا انظروا إلى الطهارة، فأنت تتوضأ، ما وجدت الوضوء تتيمم، ما قدرت على التيمم تصلي بلا وضوء ولا تيمم. انظروا إلى الصلاة، تصلي في المسجد، إذا ما وجدت مسجد تصلي في أي مكان طاهر. بينما الأديان السابقة كان الرجل لا يصح له التيمم، وكان إذا لم يجد مسجدا لا يصلي حتى يجد مسجدا، مشقة حتى في العبادة، حتى في العبادة. كذلك من سماحة هذا الدين اليسر في الوضوء وعدم العسر والتشقق. فمثلا كان البول أكرمكم الله إذا نزل على بدن أحدهم أو على ثوب أحدهم ما كان يكفيهم الغسل، ما يصير يروح يغسل ويكفي، لا، لازم يقرض جلده، يأخذ جلده بالمقراض ويقطع الثوب ها؟ عليهم تشدد ولا لا؟ هم تشددوا فشدد الله. أما هذه الأمة المرحومة أنت تغسل ثوبك وتنتهي. طيب غسلت بعد الانتهاء من قضاء الحاجة والبول نزل قطرة قطرتين ما عليك شيء، لأنها نزلت بدون إرادتك. من سماحة هذا الدين أن الله لا يكلفك إلا ما هو تحت قدرتك ووسعك. يعني إنسان يجي يقول والله يا أخي الشريعة أنا أريد الشريعة 100%، هل هذا في وسعك؟ لا ما هو في وسعك، خلاص لا يكلفك الله. انتهت الإشكالية. دين كما قال الله عنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم هو أحب الدين إلى الله. لماذا هو أحب الدين إلى الله؟ لأنه حنيف سمح. ما معنى الحنيف؟ الحنيف معناه المائل إلى الحق، كل ما فيه فيه ميول إلى الحق وبعد عن الباطل، فكل أوامره كل نواهيه كل تشريعاته لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهو بعيد كل البعد عن الغلو وعن الجفاء. هذا الدين الإسلام دين حنيف بعيد عن الغلو بعيد عن الجفاء، هذا معنى الحنيف، أي مائل للحق بعيد عن كلا طرفي قصد الأمور المذموم الغلو والجفاء. وسمح، سمح بمعنى أنك إذا أذنبت تبت إلى الله يتوب الله عليك. وكان في من كان قبلنا إذا أذنب الرجل يكتب على بابه فلان أذنب ويكتب نوع ذنبه، تأملوا معي، فلان سرق، فلان زنى، فلان اغتاب، فلان نم، فلان غش، فلان كذب، صعب. لكن هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله به محمدا هي الحنيفية السمحة. وأورد فيه المصنف أيضا حديث أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. الله أكبر. هذا الحديث يدل على فضل التمسك بالدين الصحيح القرآن والسنة وترك البدع والمحدثات. اتركوا ما عليه الآباء والأجداد مما ليس عليه دليل وتمسكوا بالسبيل والسنة. السبيل هو الصراط المستقيم، والسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. اسأل نفسك هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أو لا؟ لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أترك؟ ما فعله أفعل، ما تركه أترك. هذا دين الله، هذه هي السنة، هذه هي السنة. بعض الناس يتعب نفسه يتعبد الله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا ما هو من الحنيفية السمحة. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس عبد، ليس من عبد على سبيل يعني على الطريق الصحيح وسنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. في هذا الحديث دلالة على فضل، فضل من؟ فضل الإسلام وفضل المتمسكين بالسنة. وليس من عبد، الآن العكس، وليس من عبد على سبيل، عفوا تكمل الحديث، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. إذن هذا التمسك بالسنة، التمسك بالإسلام من فضائله أنه يكفر الذنوب بأدنى شيء، فقط تذكر الله وتدمع عينك بينك وبين الله يكون سبب لمغفرة ذنوبك كلها. ثم قال رحمه الله وإن رضي الله عنه وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يجلس إنسان ومعه مسباح فيه 1000 حبة أو 10,000 حبة. مرة كنت في كراتشي ورأيت إنسان معه كيس عبارة عن شوال من الرز. تعرفون شوال الرز؟ لا، ليت يوزع مسابع، شايله فوق ظهره ودخل المسجد نزل الشوال، وإذا مصباح طويل واحد، الشوال كله مصباح واحد. فقلت للشخص كان معي، ماذا يفعل هذا الرجل؟ قال يذكر الله. قلت له كم مرة يذكر الله؟ خلينا نشوف. فجلس، يا ليته يذكر الله ويقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا. كان زين، ها كان زين. لا، يذكر الله هو هو هو هو. طيب الآن هذا الرجل يتعب نفسه، المسباح ماله 10,000 حبة، هذا يتعب نفسه ويحامل معه المشقة، وفي الأخير يتعب نفسه ولا أجر ولا شيء، بل وعليه وزر. لهذا أيها الإخوة، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. لذلك كانت عائشة تقول يا حبذا نوم الأكياس، ها يعني العقلاء الذين يتبعون السنة، الذي يتبع السنة يحصل أجور عظيمة ولو بعمل قليل، وأهل البدع يتعبون أنفسهم، ها يكسرون ضلوعهم ويضربون نفوسهم ويسودون وجوههم ويفعلون ويفعلون، في الآخر أوزار، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على العاقل أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذا الباب بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس. يا حبذا يعني مثل ما نقول حنا في العامية عندنا يا هلا ومرحبا، ها يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا بالنوم. ليش؟ لأن النوم الذي يكون فيه اتباع للسنة خير من سهر على البدعة، خير من سهر على البدعة. رأيت في أحد البلدان ناس جالسين بزعم واقفين بزعمهم يذكرون الله، يرقصون، يرقص يرقص يرقص يرقص أحدهم حتى يسقط مغشيا عليه. فقلت في نفسي سبحان الله، أحد أهل السنة يجلس في المسجد وهو يقول سبحان الله الحمد لله، كم يحصل من أجور، وهذا يتعب نفسه وبدنه، يضيع وقته، وآخر شيء أوزار وآثام، نسأل الله السلامة والعافية. أمر خطير. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه حكيم الأمة الصحابي الجليل يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى. وصل الله. حمقى هم الذين لا يتبعون السنة، هم يصومون لكن على غير السنة، ربما تجد رجل منهم صواما قواما لكن على غير السنة. قال ولا مثقال ذرة من بر، يعني من إحسان، ولا مثقال ذرة من بر، ذرة شيء يسير جدا مثل النملة، الذرة النملة الصغيرة، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. الله أكبر. هذا الفضل العظيم أيها الإخوة، أن العبادة على حال الإسلام والسنة يعظم عند الله عز وجل. لا تظنوا أن تشوفون ناس يعبدون الله ليل ونهار تقولون كيف أنا أكون أحسن من هذا، لا، ما دمت على الإسلام والسنة فأنت عند الله أفضل من ملء الأرض من أمثال هؤلاء. الله ذكر هذا في القرآن، تبون دليله؟ اقرأوا سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة وعاملة وناصبة، بقوا تركوا شيء؟ ما تركوا شيء، خشوع على وجوههم وأعمال تعبوا وناصبة، نصبت من العمل، تصلى نار الحامي. لماذا تصلى نار الحامي؟ لأنها خشعت وعملت ونصبت على غير الإسلام والسنة. فالله الله نتمسك بالإسلام والسنة، ندرك فضائل الإسلام العظيمة. نقف على الباب الثاني إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.